أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا في بداية البحث عن الإجماع المنقول أن الناقل تارة ينقل تمام الإجماع، وأخرى ينقل جزءا من الإجماع. فلو فرضنا مثلا أن الإجماع الذي هو يكشف حقيقة عن الحكم الشرعي ويكشف عن قول المعصوم عبارة عن اتفاق 100 فقيه، لو فرضنا هكذا أن الإجماع الكاشف عن قول المعصوم عبارة عن اتفاق 100 فقيه على رأي معين، حينئذ الناقل الذي ينقل لنا تارة ينقل لنا تمام هذا الكاشف عن قول المعصوم، يعني ينقل لنا اتفاق 100 فقيه، وأخرى لا، نفرض أن هذا الناقل الثقة ينقل لنا جزءا من هذا الكاشف، وفرضوا في هذا المثال ينقل لنا اتفاق 50 فقيه. فلذا صنفنا البحث إلى مسألتين: المسألة الأولى نقل كل الكاشف، وهذه المسألة انتهينا منها بالأمس. وصلنا إلى المسألة الثانية، وهي ما إذا فرضنا أن الناقل الثقة نقل جزء الكاشف، نقل اتفاق 50 فقيها، حينئذ نريد أن نرى أن هذا النقل هل هو حجة بالنسبة لنا؟ فإذا كان حجة بالنسبة لنا، إذن لو حصلنا الجزء الآخر يعني 50 رأي آخر، لو حصلنا اتفاق 50 فقيها آخرين وضممنا ذاك إلى هذا الاتفاق الذي نقله هذا الناقل، حينئذ تكمل 100 ويكمل الإجماع ويثبت الحكم الشرعي. هذا فيما إذا قلنا أن هذا الناقل حجة. أما إذا لم يكن هذا النقل حجتان، فحتى لو نحن حصلنا اتفاق 50 آخرين، إذا إما وجدانان يعني نحن حصلنا، أو لا بنقل ناقل آخر، حتى لو حصلنا نحن اتفاق 50 فقيها ما يفيد، لأن هذه 50 الأولى لم تثبت، لأن المفروض أننا لم نقبل حجية نقل هذا الناقل. فالكلام هنا في أن هذا النقل نقل جزء من الإجماع، هل هو حجة في إثبات ذاك الجزء، بحيث إذا ضممنا إلى هذا الجزء بقية الأجزاء بطرق أخرى حينئذ يثبت القول الحكم الشرعي، يثبت قول المعصوم، أم لا؟ هذا الناقل نقل جزء الإجماع ليس حجته. مقتضى القاعدة أن نقول أنه حج ويثبت هذا الجزء، يثبت أن 50 فقيها بناء على كلام هذا الثقة 50 فقيه اتفقوا على ذلك، حينئذ علينا أن نحصل اتفاق 50 آخرين بطريق آخر، ويكمل حينئذ اتفاق 100 على رأي، وبذلك يكمل الإجماع الكاشف عن قول المعصوم ويثبت الحكم الشرعي. مقتضى القاعدة هذا، إلا أن المحقق الإصفهاني رحمه الله ناقش في ذلك وقال إن الإجماع المنقول ليس حجة فيما إذا كان المنقول جزء الكاشف، وأن دليل حجية خبر الثقة لا يشمل هكذا خبر، لا يشمل الإخبار عن جزء الكاشف. لماذا؟ قال لأن دليل الحجية، دليل حجية خبر الثقة وأي أمارة أخرى، ما دام باعتبار أن كلامنا الآن في الإجماع المنقول من قبل الثقة لا نعبر بخبر الثقة، وإلا أي أمارة أخرى هم نفس الشيء. دليل حجية الأمارة يدل على ماذا؟ يدل على التنزيل. تنزيل ماذا؟ بمنزلة ماذا؟ التعابير مختلفة، بعضهم يعبر بتنزيل المؤدى منزلة الواقع، بعضهم يعبر بتنزيل الظن منزلة العلم. المهم أن دليل حجية الأمارة، مثلا دليل حجية خبر الثقة، يدل على أن الشارع نزل افرضوا مؤدى خبر الثقة منزلة الواقع، يعني قال قال إذا كان مثلا افرضوا هذا المائع خمرا واقعا، ها السلام عليكم، إذا كان هذا المائع خمرا واقعا ماذا كان يترتب؟ كان يترتب عليه أنه يحرم عليه شربه. فكذلك الآن الثقة عندما يخبرك بأن هذا المائع خمر، أنا نزلت مؤدى خبر الثقة منزلة الواقع. مؤدى خبر الثقة عبارة عن أن هذا المائع خام، فنزلت هذا منزلة الواقع، كما لو كان الواقع هكذا، كما لو كان الواقع عبارة عن خمرية هذا المائع. هذا تنزيل المؤدى منزلة الواقع، أو تنزيل الظن الحاصل من خبر الثقة منزلة العلم. يعني لو كنت تعلم بأن هذا المائع خمر ماذا كنت تصنع؟ الآن هم عندما أخبرك الثقة بأن هذا المائع خمر صح، ما حصل لك علم، حصل ظن، لكن هذا الظن نزلته أنا الشارع منزلة العلم. فعلى كل حال مفاد دليل حجية الأمارة عبارة عن تنزيل، إما تنزيل المؤدى منزلة الواقع أو تنزيل الظن منزلة العلم. والتنزيل دائما يكون بلحاظ الأحكام الشرعية. الشارع عندما ينزل شيئا منزلة شيء شيء يسوي ماذا يريد أن يصنع؟ يريد أن يسري أحكام المنزل عليه، يسريها إلى المنزل. عندما يقول الطواف بالبيت صلاة، ينزل الطواف منزلة الصلاة، في الواقع يريد يقول الأحكام الشرعية الثابتة للصلاة تترتب على الطواف. دائما التنزيل إنما يكون للحاظ الأحكام الشرعية. خب هنا أيضا عندما الشارع نزل افرضوا الظن الحاصل من خبر الثقة منزلة العلم، يعني قال الأحكام الشرعية المترتبة على العلم هذا اللي تسري إلى الظن الحاصل من خبر الثقة. خب هذا الناقل الثقه جاء ونقل لنا ماذا؟ نقل لنا اتفاق 50 فقيها على شيء. خب لو كنا نعلم باتفاق 50 فقيه شنو كان يترتب؟ كان يترتب عليه حكم شرعي شيء معين؟ لا، لأن اتفاق 50 فقيهين فخمسين فقيهان لا يكشف عن الحكم الشرعي، لأن المفروض أن اتفاق 100 يكشف. فنحن لو كنا نعلم باتفاق 50 ما كان يصير شيء، ما كان يترتب حكم شرعي. إذن لا معنى لتنزيل الظن الحاصل من خبر هذا الناقل منزلة العلم، لأن العلم هو ما إلى حكم. لو كنا نعلم باتفاق 50 فقيها لم يكن يترتب الحكم الشرعي. فكذلك الظن الحاصل من خبر الثقة باتفاق 50 فقيه أيضا لا. لأن التنزيل قلنا دائما يكون بلحاظ الحكم الشرعي. خب هنا هذا الجزء المنقول ليس له حكم شرعي، لا هو حكم شرعي ولا موضوع لحكم شرعي، هذا الجزء المنقول. نعم لو كان النقل نقل كل الإجماع، لو كان كما في المسألة الأولى التي انتهينا منها بالأمس، لو كان النقل نقلا لإجماع واتفاق 100 فقيه، خب ذاك يلازم الحكم الشرعي. اتفاق 100 فقيه على شيء هذا ملازم للحكم الشرعي. فنقل اتفاق 100 هذا الناقل يدل بالدلالة الالتزامية على نقل الحكم الشرعي، لأن اتفاق 100 ملازم للحكم الشرعي. نقل الملازم للحكم الشرعي نقل للحكم الشرعي، أما نقل جزء الملازم للحكم الشرعي هذا ليس نقلا للحكم الشرعي. وهنا هكذا، هنا في هذه المسألة الثانية المفروض أن الناقل نقل جزء ما هو ملازم للحكم الشرعي، جزء الملازم للشيخ وليس ملازما للشيخ. فهذا النقل هنا ليس نقلا بالالتزام للحكم الشرعي كي يكون هذا النقل مشمولا لأدلة حجية خبر الثقة، لأن دليل حجية خبر الثقة قلنا ذاك الدليل يريد أن ينزل هذا منزلة الواقع، هو واقعه لم يكن له قيمة. يعني واقعا لو اتفق 50 فقيه على شيء ما إلى قيمة، اللي إلى قيمة شنو؟ اتفاق 100. فالواقع ما كان إلى قيمة أبدا، فكيف إذا الثقة أخبر تنزيل المؤدى منزلة الواقع في أي شيء؟ في حكم شرعي، وين الحكم الشرعي اللي كان يترتب على اتفاق 50 فقيه؟ ما، لأن اتفاق 50 فقيه ليس ملازما للحكم الشرعي، واقع اتفاق 50 ليس ملازما للحكم الشرعي. فإذا هذا الواقع ليس ملازما للحكم الشرعي، إذا مؤدى الأمارة اللي تقول تبين هذا الواقع لا معنى لتنزيله منزلة هذا الواقع، لأن الواقع لعله مدار 50 إذا جعل 50 واقعا. خب هم نجعل 50 مكان 100، هم نقول لو أخبر هذا الناقل بجزء من 50، لأن بحثنا فيما إذا كان الناقل نقل جزءا من الكاشف. أي فالكاشف اشترط تظلم 50، هو الكاشف عن حكم شرعي، هو نقل جزءا من 50، وهو نقل 10 20 30. ليس المهم المثال، المهم أنه الإجماع الكاشف عن الحكم الشرعي. إيش قيد فرضنا؟ هذا الناقل نقل قسما من هذا الإجماع الكاشف، قول الناصر. فنريد أن نرى أن هذا الناقل حجة أو لا. فالمحقق الإصفهاني يقول أنه إن أريد إثبات الحجية لهذا النقل، يعني نقل جزء الكاشف، إن أريد إثبات الحجية لهذا النقل بلحاظ مدلوله الالتزامي وهو قول الشارع قول المعصوم، طب هذا غير ممكن، لأن هذا النقل ليس له مدلول التزامي أصلا. الذي الإنسان الذي ينقل إلنا اتفاق 50 فقيه، هذا الإنسان متى ينقل الحكم الشرعي؟ ليش؟ لأن اتفاق 50 ليس ملازما للحكم الشرعي، ليس كاشفا عن الحكم الشرعي. المفروض يجي، المفروض أن الكاشف 100، فالإنسان اللي ينقل إلنا 50 هذا متى ينقل؟ متى يحكي عن قول المعصوم؟ متى يخبر عن قول المعصوم؟ فإن أريد إثبات الحجية لهذا النقل بلحاظ أنه نقل لقول المعصوم، هذا جوابه واضح أنه لا، هذا ليس نقلا لقول المعصوم، لأنه لا ملازمة بين اتفاق 50 وبين قول المعصوم، فهذا النقل لا يدل بالدلالة الالتزامية على قول المعصوم، لأنه يحكي عن جزء السبب، والحاكي عن جزء السبب ليس حاكيا عن المسبب. الحاكي عن المسبب هو الحاكي عن تمام السبب، لو حكى تمام السبب فهو يحكي عن المسبب، أما لو حكى عن جزء السبب. وإن أريد إثبات الحجية لهذا النقل لا بلحاظ مدلوله الالتزامي، بلحاظ أنه نقل لقول المعصوم بالدلالة الالتزامية، لا، وإنما بلحاظ مدلول المطابق، يعني بلحاظ أنه نقل لاتفاق 50 فقيه، لو أريد إثبات الحجية لهذا النقل بما هو نقل لاتفاق 50، اتفاق 50 لا حكم شرعي، لا هو موضوع لحكم شرعي، فنقله ليس حجة، لأن الحجية معناه تعبد، الشارع يعبدنا يقول التزم بهذا، عندما يقول التزم بهذا معناه أن هذا يكون إلى أثر شرعي، يكون إلى حكم شرعي حتى يعبرنا الشارع بالالتزام به، ولا التزم بأن الجو الطقس صافي وما يترتب على صفاء الطقس أي أثر شرعي، شنو قيمة هذا التعبد؟ له أن يعبدنا الشارع بشيء لا هو حكم شرعي ولا هو موضوع يترتب على حكم شرعي، هذا التعبد له. قم هنا ما معنى أن يعبدنا الشارع بهذا الناقل بلحاظ مدلوله المطابقي وهو اتفاق 50 فقيه؟ يعبدنا بأنه أكو 50 فقيه استبقوا، ثم ماذا؟ استبقوا مثل صفاء الطقس ما إلى أثر، فلا معنى لأن نقول أن هذا الناقل حجة بلحاظ مدلوله المطابقي، لأن مدلوله المطابقي ليس حكما شرعيا ولا هو موضوع لحكم شرعي، فلا معنى لجعل الحجية تعبدا من قبل الشارع لنقله، لأن الحجية عبارة عن التنجيز والتعذير، ما يقبل التنجيز والتعذير هو الحكم الشرعي أو موضوع الحكم الشرعي، وهذا بخلاف ما إذا كان النقل نقلا لتمام الإجماع لتمام الكاشف، مثلا يعني اتفاق 100 عالم مثلا، ذاك له مدلول التزامي، فيكون ذاك النقل حجة بلحاظ مدلوله الالتزامي وهو الحكم الشرعي وقول المعصوم. هذا إشكال المحقق الإصفهاني، تجدونه في نهاية الدراية الجزء الثاني صفحة 69 إلى 70. إلا أن هذا الإشكال غير تام، وجوابه هو أننا نريد أن نثبت الحجية لهذا الناقل بلحاظ مدلوله الالتزامي، لا بلحاظ مدلوله المطابق. مدلوله المطابق كما قلتم لا هو حكم شرعي ولا هو موضوع لحكم شرعي، لكن بلحاظ مدلوله الالتزامي هذا النقل حجة. خب المدلول الالتزامي لهذا النقل ما هو؟ ليس الأمر كما قلتم وتصورتم أن هذا النقل ليس له مدلول التزامي. أنتم هيك قلتم أن هذا النقل ليس له مدلول التزامي، لأن اتفاق 50 فقيه هذا لا يلازم الحكم الشرعي. هيك قلتم. نقول نعم، اتفاق 50 فقيه لا يلازم الحكم الشرعي على الإطلاق، لكن يلازمه على تقدير، على تقدير يلازم الحكم الشرعي. ما هو ذاك التقدير؟ ما هو ذاك الفرض؟ يعني على فرض وفي فرض وعلى تقدير اتفاق 50 فقيه يلازم الحكم الشرعي، وذاك الفرض هو ما إذا انضم إلى هذه 50 آخر. فاتفاق هؤلاء 50 يلازم الحكم الشرعي إذا انضم إليه اتفاق 50 آخر. هذه قضية شرطية صادقة. إذا ما انضم ما يثبت، لكن إذا انضم يثبت. فالإنسان الذي ينقل اتفاق 50 هذا الإنسان بالملازمة بالدلالة الالتزامية ينقل لنا أيضا أنه إذا انضم إلى هذه 50 آخرون فسوف يثبت الحكم شنو الشرعي. يخبر إذا أخبرنا بشخص أخبرنا بوجود النار، قال توجد نار في هذه الغرفة، المخبر عن وجود النار بالدلالة المطابقية يخبر أيضا بالدلالة الالتزامية عن ماذا؟ عن أنه إذا ألقي في هذه النار جسم غير رطب فهو شنو؟ يحترق. هذا الإخبار هم عنده، يعني مستبطن إخباره الأول يستبطن هذا الإخبار الثاني. إخباره الأول يلازم حقيقة صح ذاك بالمدلول المطابق لكلامه أنه أكو نار، ولازم إخباره لازم كلامه أنه هاي النار إذا وقع بها خشب يابس يحترق أو ورقة يابسة تحترق، فهو يخبر عن الاحتراق أيضا. المخبر عن وجود النار يخبر عن الاحتراق، لكن إخباره عن الاحتراق مشروط. يقول إذا ألقي جسم في هذه النار يحترق. هنا هم نفس الشيء، خلوا مكان الاحتراق ثبوت الحكم الشرعي. هذا الذي يخبر عن اتفاق 50 مثل ذاك الذي يخبر عن وجود النار، فهو يخبر عن اتفاق 50 بالدلالة المطابقية، ويخبر أيضا بالدلالة الالتزامية عن أنه إذا انضم إلى هذه 50 آخرون فيثبت قول الشارع. مثل ما هناك قلنا أنه يخبر بالدلالة الالتزامية أنه إذا ألقي في هذه النار جسم فيحترق. فدائما المدلول الالتزامي لهذا لنقل هذا الناقل الذي ينقل جزء الكاشف، المدلول الالتزامي بكلام هذا أنه إذا توفرت فتاوى 50 آخرين وانضمت إلى هذه 50 فهذا ملازم لقول المعصوم، ملازم للحكم الشرعي. هذا المقدار من الملازمة المشروط بهذا الشرط هذا كافي في أن نقول أن المدلول الالتزامي لكلام هذا الناقل يثبت. فمن المعقول أن يكون دليل حجية خبر الثقة شاملا لهذا الخبر، ويكون هذا الخبر حجة بدليل حجية خبر الثقة، حجة لا في مدلوله، لا بلحاظ مدلوله المطابقي، لا لأنه يخبر عن اتفاق 50 بل لأنه يخبر عن الحكم الشرعي على فرض تحقق 50 آخرين. بهالملاك، بملاك أن هذا النقل نقل للحكم الشرعي، نقل لقول المعصوم لكن على تقديرين. شلون زرارة ينقل لنا قول المعصوم؟ زرارة عندما ينقل قول المعصوم نقله حجة أو لا؟ نعم حجة. هذا الناقل للإجماع هم جاء ينقل قول المعصوم، لكن الفرق بينه وبين زرارة أن زرارة ينقل قول المعصوم على الإطلاق ما بيشرف، ما يقول إلى صار فلان شيء فالإمام الصادق انت قال، لا يقول قال الإمام الصادق قال، إذا ما بيها إذا صار فلان شيخ الإمام الصادق قال شيء، لا زرارة يخبر رأسا عن غامر. لكن هذا الناقل للإجماع هم جاء ينقل كلام الإمام الصادق، لكن إذا بيها إلى 50 فتوى أخرى هم ضمنت إلى هاي 50 اللي أنا أنقلها فالإمام الصادق قائل هذا نقل لقول المعصوم على تقديرين على شرطين، فليكن هذا النقل حجة. ليش مو حجة؟ نقل قول المعصوم على تقديرين مو حجة؟ ليش ما يقبل هذا المعصوم؟ ليش ما يقبله؟ إذا ما قبلتوه يعني قمت تناقشون في الأصول الموضوعية اللي خلناها للبحث، يعني إما تقولون أن أساساً اتفاق 100 عالم هم يكشف عن قول المعصوم. هيكي؟ هذا خوف ربنا مسلم. نحن فرغنا عن أنه الإجماع المحصل حجة. الإجماع المحصل. لو إحنا كنا نحصل التقدير ما يقبله لعله. يعني فقط هذا التقدير أنه على تقدير أنه على. ليش؟ هو احنا لم نبدا شيئا جديدا، هو جاي يتكلم على المفروض. اليس المفروض عنده وعندنا ان الاجماع المحصل حجه؟ ولا اذا ناقشته في اصل حجه الاجماع المحصل، يعني حتى اذا 100 عالم هم اتفقوا تقولون هذا ما يكشف عن قول المعصوم، خب هذا معناه خرجتم عن المفروض. عندما نبحث عن الإجماع المنقول معناه أن هذا الإجماع اللي نقللنا هذا الناقل هذا لو كان أحنا نحصله كان حجة، إيش نفترض؟ فمعناه أن الإجماع المحصل حجة عندكم، لكن يبقى أنه ما حصلنا هذا الإجماع وإنما في الناقل نقللنا، فلو كنا أحنا نحصله كان حجة، هاي تقبلون به موجي؟ هذا أصل موضوعي في هذا البحث. فالمحقق الإسلامي يسلم معنا بأن اتفاق 100 عالم لو احنا كنا نحصله كان حجة ويكشف عن قول المعصوم. غاية الآن احنا ما حصلنا، اجا ناقل، الناقل اش نقل؟ تارة نفترض نقل كل 100، هاي المسألة الأولى اللي بحثناها امس انتهينا. اليوم مسألة ثانية، لا نفترض ان الناقل نقل نصف 50 مليون. هذا الذي جاي ينقل لنا 50 جاي ينقل بالملازمة جاي ينقل شيء آخر أيضا غير نقل 50، ينقل عنده خبر ثاني مستفصل في هذا الأول، وهو أنه إذا ضميته إلى هاي 50 أخرى فقول المعصوم ثابت. يناقش محفظات في أي شيء ما بمجال المناقشة، لأنه هو أيضا معنا يكبر، لأن اتفاق ما يكشف عن قول المعصوم، هذا أصل موضوعي لهذا البحث. وإلا إذا ناقشنا في هذا خوف معناه أنه كن نرجع إلى بحث السنة الماضية نبحث الإجماع المحصل. أي سيدني ومن مولانا هو دائما اتو عندما قبلت أن النار إذا ألقي فيها جسم يحترق، هذا قبلتو، فالنار ووجود جسم وإلقاء الجسم في النار، هذني الأمور الثلاثة، هذني أسباب لشنو؟ للاحتراق. هذا قبلت بها. خب حينئذ إذا جاء واحد أخبركم عن وجود نار، هيك إخبار عن جزء من هاي الأجزاء الثلاثة، إخبار بالملازمة عن أنه إذا انضم إلى هذا الجزء الجزءان الآخران فسوف يتحقق الاحتراق. هذا دائما نشوف هنا نفس الشيء. هنا أقبلنا إحنا والإصفهاني معا أنه إخبار 100 اتفاق 100 فقيه يكشف عن قول المعصوم، هذا أقبلنا. خب فإذا إجا واحد نقل 40 قول، فهذا نقله بالملازمة نقل عن أنه إذا ومنت إلى هاي 40-60 قول أخرى بيخبر قول المعصوم، فهو رأسا هذا يخبر عن قول المعصوم، لكن على فرض ضم 60 رأي آخر. إذن هو يخبر عن قول المعصوم، لكن إخبار بشرط على فرض، والإخبار عن قول المعصوم حجة سواء على بشرط أو مطلق. دليل حجية خبر الثقة اللي يقول إذا أخبر الثقة عن المعصوم فهو حجة، هذا الدليل مو مخصوص بما إذا أخبر الثقة عن المعصوم إخبارا بشكل مطلق، لا، أخبر بشكل مطلق أو أخبر بشكل مقيد بقيد. إذا حقق فلان شيء فأنا أخبرك أنه المعصوم قايل، إذا هيش قال الثقة، قال إذا حقق أليف فأنا أخبرك أن المعصوم قايل هذا الكلام، هذا إخبار مو حجة فيما إذا تحقق أليف. هنا هم نفسه، هنا هم هذا في الواقع جاي يقول إذا ضممت إلى هاي الخمسين خمسين أخرى فأنا أخبركم عن عن عن, عن قول المعصوم. هو هذا اللي قلته الآن، ما تتصوروا ما تصورتوا هذا، هذا محال الشيء اللي الآن قلته أنا. ها؟ إذا واحد قال لكم أنه إذا من يخبركم عن وجود النار، ها؟ جاي يخبركم عن أنه إذا خليته ذبيته بهاي النار ورقة تحترق، هذا إخبار مشروع. هذا ليس إخبار مشروع. شيء كان إخبار على ما يكون. يعني احنا نتكلم عن شيء قيله مو ما يكون، يعني هذا المثال تقريبا ما يصير، ما يفرق امر تكويني ماضي او مضارع، ما يفرق مثال المخبر. المخبر عن وجود النار هسه ماضي، هم ماضي هم يصير. اذا واحد اخبر عن وجود النار اذا هو جاي يخبر عن انه اذا امس موقعين ورقه بهاي النار فذيك الورقه محروقه. هي إخبار عن أقول الإخبار المشروط، تقولوا الإخبار المشروط شلون يصير يجي أتصوره في الأمور التكوينية البديهية. دعنا عن الإخبار في الأمور التكوينية، إذا واحد أخبر عن وجود النار إذن هو جاي يخبر عن أنه لو وقعت في الماضي أو تقع في المستقبل ورقة فيها النار تحترق أو احترقت، جاي يخبر هيك إخبار. هنا نفس الشيء، إنام الذي يخبر عن اتفاق خمسين فقيه هذا جاء يخبر عن أنه إذا ضم إلى هاي الخمسين خمسين آخرين فالحكم الشرعي ثابت. هؤلاء المئة يكشف اتفاقهم عن صحة الحكم اللي اتفقوا عليه، يعني يكشف عن قول المعصوم. إنه لما ضرب الإجماع إنه واحد نقل الإجماع 50% يدعي نقل 100% هذا شو الصور؟ نقلنا مجموعة أقوال، لكن مجموعة الطائفة على لا لا، إذا نقل إذا نقل مو جماعة ما نقل إجماع، إذا نقل 50% ما نقل إجماع، كلامنا في نقل الإجماع يجب نسوي 50%. هذه الأقوال قسم قسم من الإجماع. الإجماع اتفاق الكل مو شيء، الإجماع الإجماع اتفاق الكل، فهذا عندما ينقل مجموعة أقوال ينقل قسم من الإجماع. ما يدعي إنه ينقل مجموعة أقوال، يقول أجمع الطائفة مع الطائفة على 100%. ليش نفرض خمسة؟ ذاك في المسألة الأولى. بس مسألة أولى ما عندنا الثانية. شو المسألة الثانية وين دخلوا إجماع محصل؟ لا ما عندنا بعض، هو لو ينقل إجماع الطائفة فهو معناها يدعي بأنه إجماع مئة لو ساكت. إذا ادعى إجماع مئة فهذا المسألة الأولى، أما إذا ادعى لا مو إجماع مئة مو اتفاق مئة وإنما اتفاق نصف العلماء، ما صار أما مشروع وإما شفاء وإما بعض وإما أكثر العلماء، ما صار إجماع. كيف نصور إجماع؟ لو ينقل إجماع الطائفة يعني مئة، لو ينقل يقول مشهور يعني مومية، يقول نصف مومية. الآن إذا نقل اتفاق خمسين فقيه هذا شو تسموه؟ هذا مو إجماع. بشو تسموه هذا النقل؟ شنو حجة أو مو حجة؟ يعني نبحث هل هذا النقل حجة؟ كلامنا في الإجماع، هذا مو إجماع. نصف الإجماع. نصف الإجماع. فهل هو حجة أو لا؟ إذا ضمننا إليه السابق هو؟ إذا نقل نصف الإجماع ما قال إجماع، قال أنا أعترف أن الإجماع اتفاق 100 شخص لكن أنا أنقل لكم اتفاق 50 شخص، هذا النقل حجة يترتب عليه أثر بالنسبة لنا أو مو حجة نذبه. إذا كان حجة فهو من أي باب؟ من باب نقل جزء من الإجماع. فلذا احنا قسمنا البحث من الأول إلى مسألتين. كنا نبحث هذا، لو نقل النصف الإجماع، ثلث الإجماع، ربع الإجماع، فهل هذا النقل حجة أو لا؟ هو ما قال المسكين أنا جاء أنقل كل الإجماع، ولا عبر بالإجماع، ولا عبر بالإجماع. وسياق البحث هذا يصير يعني كأنه الإجماع شكل يعني مرة ينقل إجماع 100 ومرة ينقل إجماع 50. إيه؟ نقول ما عندنا إجماع. فأحنا نريد نكمل كل شقوق البحث، مرة ينقل قسما من الإجماع. إيه؟ عشان نسوي فيه يعني سوينا ذنب إذا ردنا نكمل البحث أكثر. يمكن هاي عبارة أنه أجمع فلان وفلان وفلان عدد. عبر بالإجماع أو ما عبر مو مهم التعبير، المهم المطلب، المهم أنه نقل لنا جزءا من الإجماع الذي هو كاشف عندنا عن قول المعصوم. قد يكون هو هذا الجزء عنده هو كاشف عن قول المعصوم عنده هو، لكن عندنا هذا مو تمام الكاشف، عندنا هذا جزء من الكاشف، فنشوف نقله بالنسبة لنا شنو أثره. قد يكون هذا الجزء الذي نقله هو بالنسبة إلى نقتنع أن هذا هو إجماع وحجة، لكن بالنسبة إليه، لكن بالنسبة إلنا لا، هذا نقل لجزء من الإجماع الذي احنا نريده وندور عليه، فنريد نشوف أنه إذا بالنسبة إلنا هذا نقل لجزء كاشف، فهل هو حجة أو لا؟ فالمحقق الإصفهاني قال هذا ميفي، هذا ليس نقلا لشيء يلازم قول المعصوم كما شرحنا إشكاله. الجواب قلنا لا، هذا نقل لقول المعصوم، نقل لشيء يلازم قول المعصوم، لكن يلازم قول المعصوم على فرض، مو أنه يلازم قول المعصوم على الإطلاق، يلازم قول المعصوم على فرض، على تقدير، وهو تقدير انضمام الجزء الآخر إليه، على تقدير انضمام الجزء الآخر إليه، فهذا الجزء يلازم قول المعصوم قطعا. هذا الجزء اللي أنا جاء أنقل لكم هذا يلازم قول المعصوم قطعا إذا انضم إليه الجزء الآخر. هذا نقل من قبل ثقة، وهذا النقل حجة، وما لا يوجد ما يبرر عدم حجيته. هذا تمام الكلام في هذه المسألة الثانية، وبهذا تم الكلام عن الإجماع المنقول، ونكون بهذا قد أنهينا الكلام في الجهة الثالثة من جهات البحث عن الإجماع، وبه تم الكلام عن الإجماع. بعد ذلك يعني في يوم السبت إن شاء الله، لأن غدا يصادف يوم استشهاد الإمام الصادق سلام الله عليه، فالدرس معطل. في يوم السبت إن شاء الله نبدأ ببحث الشهرة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.